شفتها وين يا عسليه الليلين، اسمعي واحدة شفتها وين يا عسليه الليلين، صادفتك انت زمان يا انت زمان، صادفتك انت زمان يا انت زمان، حبيتك بتجيك يا لون زي قمر وهاج، زي قمر وهاج يا حب القلب أجاج، القلب أجاج يا لون زي قمر وهاج، زي قمر وهاج يا حب القلب أجاج، القلب أجاج سبايك شارك الأموال، سبايك شارك الأموال، تغمض الجيوش على الحيطة اسمك يا عيون احباب، يا عيون احباب عيني منك انت غراب، منك انت غراب، صدقي يا عيون احباب، يا عيون احباب عيني منك انت غراب، منك انت غراب، شايل وحشك الاغراب، شايل وحشك الاغراب، انا شايل وحشة الاغراب، ما اعرف الجواب اسمك مين مين مع الأيام ألف معاك.